قال الإمام البخاري رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال: باب فضل الصلاة لوقتها. ولم يقل الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الصلاة لأول وقتها، وترك الإمام البخاري التعبير بقوله: باب فضل الصلاة لأول وقتها، لأن فضل الصلاة أحيانا يتعلق بأول الوقت وأحيانا بآخره. فمثلا العشاء يستحب تأخيره إلا في جماعة، طبعا إذا في جماعة تصلى مع الجماعة، لكن لو لم يصلى في الجماعة وفاتته في الجماعة فالأفضل تأخيره. وباقي الصلوات الأفضل أن تصلى في أول الوقت، إلا في صلاة الظهر في شدة الحر فالأفضل أن تؤخر حتى يبرد الجو. ولذلك الإمام البخاري فيه دقة في الترجمة، يعني لا يفوته يعني دقيق العلم، مع أنه لو واحد ترجم بدون ما يتأمل ممكن يترجم يقول: لماذا لم يقل البخاري باب فضل الصلاة لأول وقتها، ولماذا قال لوقتها، مع أن الوقت يشمل الأول كما يشمل الآخر. لا، البخاري يعلم أنه ليس هذا على إطلاق، لو قال لأول وقتها لكان مصادما لأحاديث تأخير صلاة العشاء، ولو قال لآخرها باب فضل الصلاة آخر وقتها لصادم الأحاديث التي تأمر بالصلاة في أول الوقت. فلأجل أن لا يصادم هذه أو هذه أتى بعبارة عامة تشمل هذا، فقال باب فضل الصلاة لوقتها، لتتسع الترجمة لأحاديث فضل الصلاة في أول الوقت في الظهر والعصر والمغرب والصبح، ويكون آخر الوقت بالنسبة للعشاء. وبالنسبة لصلاة الصبح فالأفضل أن توقع أو أن تؤدى في أول الوقت، وما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول كان يسفر بها فهذا محمول على طول القراءة، يعني يبدأ في أول الوقت ثم لا ينتهي إلا بعد الإسفار لأجل الإطالة في القراءة. هذا التنبيه أولا على الترجمة. وأنا أريد من طلاب الدارسين لصحيح البخاري معنا أن ينتبهوا للتراجم وما فيها من الفقه العظيم، لأن البخاري إشاراته وفقه في التراجم. ثم ساق الإمام البخاري بإسناده الحديث إلى من؟ إلى إلى عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ هذا يؤخذ منه أن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض الأعمال، فيه أن بعض الأعمال أحب إلى الله من بعض الأعمال، وهذا يستفاد منه تفاضل الأعمال بالنسبة إلى نفسه، فبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض الأعمال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بأعظم مما افترضته. فالفرائض أفضل من إيش؟ النوافل. والمتعدي منها أي من الفرائض مقدم أو أفضل من إيش؟ من القاصر. ثم الفرائض في أنفسها تتفاضل، فالصلاة أفضل من الصوم ومن سائر الفرائض. طيب، ويستفاد من قوله أحب إلى الله أن الله سبحانه وتعالى تتعلق محبته بإيش؟ بالأعمال. فالله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة، وتتعلق محبته أيضا بالجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري: أحد، قال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل نحبه ويحبه. وإذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحب الله، وإذا كان الرسول يحبه فالله يحبه تبعا، الله عز وجل الرسول يحبه تبعا لمحبة الله له. إذن تتعلق محبة الله بإيش؟ بالأعمال، وتتعلق محبته بالجمال، وتتعلق محبته أيضا بالمكان، وتتعلق محبته بالزمان. أين تتعلق محبته بالمكان؟ ها؟ مكان. لما تقول مكة والحرم، نريد دليل. ها؟ ها؟ أيوة، الحديث فيه مقال، في حديث ليس فيه مقال. ها؟ أحب البقاع إلى الله المساجد. أحب البقاع إلى الله المساجد. هذا إيش؟ محبة الله تعلقت بإيش؟ بالمكان. هل تتعلق محبة الله بالزمان؟ نعم. أين ذلك؟ ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام. طيب، تتعلق محبته جل وعلا بالأشخاص. ها؟ إن الله إذا أحب عبدا، الحديث، ها؟ محبته لعلي، محبته لمعاذ، ها؟ يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. طيب، الأشخاص كثيرين الذين يحبهم الله عز وجل. طيب، هل تتعلق محبة الله عز وجل بشيء آخر؟ هل تتعلق محبته بالصفات؟ تتعلق محبته بالصفات؟ ها؟ ها؟ نعم. لا، دين بيحبوا بعضنا، نحن دين محبة الله على الصفات. إن فيك خصلتين، ها؟ أحبهم الله ورسوله. طيب، ها؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب، لا، أحب الأعمال إلى الله ثم وإن قل، هذا متعلق بالعمل. ها؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. طيب، المهم الآن الفائدة التي نذكرها في هذا المقال محبة الله جاءت في الحديث ليش؟ للأعمال الصالحة، وتتعلق محبته بإيش؟ بخمس أمور وذكرناها على التفصيل: محبته للأشخاص، محبته للأزمنة، لبعض الأزمنة، محبته لبعض الأمكنة، محبته لبعض الجمادات، محبته للصفات. نعم. يبقى في هذا الحديث هل يؤخذ منه إثبات المحبة لله؟ في إثبات المحبة لله نثبت لله محبة حقيقية لائقة بجلاله وعظمته وكبريائه، وأن هذه المحبة ثابتة لله ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، فهذه محبة ناقصة تزول توجد إذا أعطاه وأكرمه وأحسن إليه، وإذا أهانه وأبغضه زال، فهي محبة إيش؟ ناقصة، ناقصة في أفرادها، وناقصة في سعتها، وناقصة في حقيقتها. أما محبة الله عز وجل كاملة من كل الوجوه سبحانه وتعالى. وأما الذين قالوا المحبة لا نثبتها لله إلا أن نتأول الصفة، قالوا لا يمكن أن نثبت لله محبة، لأن المحبة ميل إلى المحبوب. شوف أهل التعطيل قالوا ميل إلى المحبوب وانكسار عنده ورقة تعتري القلب، ميل إلى المحبوب، والله سبحانه وتعالى لا يميل إلى المحبوب، ورقة في القلب وانكسار بين يدي المحبوب، والله منزه عن ذلك، مساكين، لأنهم فهموا من لفظ المحبة ما اتصف به البشر والمخلوقين، ولم يفهموا من هذه الصفة ما فهم الصحابة منها، لأن ما وصف به الله لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما وصف به من المخلوق من هذه الصفات فهو مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات. هذا هو مذهب السلف. وفي هذا الحديث من الفوائد علو همة الصحابة، لأنه إنما سأله عما هو أحب إلى الله ولم يسأله عن المحبوب. فرق بين أن تسأل المحبوب تقول ما هو العمل المحبوب لله، وبين أن تسأل عن العمل الذي هو أحب إلى الله. واضح؟ فيستفاد من هذا الحديث علو همة الصحابة، وأنهم كانوا على همم عالية ومطالب عالية. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، دائما الإنسان يتطلع إلى الأكمل والأفضل، لا يرضى بالدون. فقال الصلاة على وقتها، على هنا بمعنى في، الصلاة على وقتها يعني الصلاة في وقتها. ونحن نسأل الطلب اليوم سؤالا لغويا، على ترد بمعنى في، هل لهذا شاهد من القرآن؟ هذه في أتت بمعنى على، ونحن نريد على بمعنى في، هذه في بمعنى على، نريد شاهد لعلى بمعنى في. ها ها، وجاءوا على قميصي، أي في قميصي، صحيح. ها أرفع صوتك. ودخل المدينة على حين غفلة، أي في حين غفل. صحيح. ها؟ لا، هذه في بمعنى على، نحن نريد العكس، على بمعنى في. ها؟ وعلى الأعراف هذه على على حقيقة. طيب ها ها، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، يعني في استحياء. صحيح، أحسنت. إيش اسمك؟ معتصم؟ عبيد الله، نسأل الله يجعلك عبد الله. طيب، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، في قوله الصلاة على وقتها يدل على فضيلة الصلاة في الوقت، فضيلة الصلاة في وقتها، ويختلف باختلاف نوع هذه الصلاة، فإذا كانت نافلة فوقتها حين يجد فيها نشاط، هذا كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه، إذا كانت نافلة فوقتها وقت نشاط، وليس له أن يصلي النافلة في حال كسله وضعفه ومرضه، لأن كل حال للإنسان لها عبادة، عبادة المريض أن يسبح الله ويذكر الله ويسأل الله عز وجل العافية، هذه العبادة، لكن إذا وجد نشاط تنفل وقام من الليل ما شاء وقام من النهار ما شاء، وإذا كانت فريضة فتختلف، فالعشاء إذا لم يصليها في جماعة وفاتته في جماعة فالأفضل تأخيره، وإذا كانت صلاة أخرى سوى العشاء فالأفضل أداؤها في أول الوقت، إلا في شدة الحر فإنه يؤخر صلاة الظهر كما تقدم. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين، الوالدان من هما؟ الأم والأب. طيب، أيهم مقدم في البر؟ أيهم يبر؟ كلاهما. أيهما يقدم في البر؟ الأم ثم الأب. ما الدليل على ذلك؟ من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. إذن الأم تقدم، واختص الله عز وجل بحكمته ورحمته الأب ببعض الخصائص التي ليست للأم، فقال أنت ومالك لأبيك، فللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما لا ضرر عليه فيه، شيل 50، 100، 200، مليون، لكن قيدها العلماء بحيث لا يدخل الضرر على ابنه، فإذا كان في في في ماله سعة يأخذ منه ما شاء. وسئل الشيخ ابن عثيمين في برنامج جيل عرض الدرب، مصري سأله وقال له أبي أخذ مني أرضا وباع لنفسه، فقال له الشيخ هل لك أرض أخرى تسكنها؟ قال لي 3 أراض. فقال لا حرج عليه في ذلك. فقال المصري في رسالة أخرى أظن نفسه جاء سؤال فقال إذا كان أريد أن أستثمر هذه الأرض، فقال استثمر في أبيك، لأن الإحسان إلى الأب من أعظم الاستثمار في الدنيا والآخرة. عشان كده سؤال العالم يختلف عن سؤال من ليس بعالم. هيك يقول له لا تستثمر، ليس لأبيك أن يأخذ هذه الأرض، يقول لك دار استثمر. هذا يتكلم بإيش؟ يتكلم بالجهل، لأنه لا مدخل للعاطفة في الأحكام الشرعية. ولذلك منعت المرأة من القضاء لأن العاطفة أغلب عليها من إيش؟ من العقل والشرع. لو إنسان اختصم إلى قاضي وهي امرأة ورأت إحدى الخصمين يبكي لعطفت عليه وقالت هذا مظلوم مسكين. وليس كل من يبكي يكون مظلوم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ظلموا يوسف وأتوا إلى أبيه يبكون حتى يبرروا له فعل الظلم الذي أوقعوه بأخيه. قلت ثم أي؟ طيب بر الوالدين، بر الوالدين من أفضل القربات وأجل الطاعات. ولخصه ابن تيمية في ثلاث مسائل بر الوالدين. قال بذل الندى لهما، كف الأذى عنهما، القيام بحقهما. بذل الندى، الإحسان القولي والإحسان الفعل. حتى لو أمرك بأمر يشق عليك فإنه ليس لك أن تتأفف من أمره. نص الليل أمك تقول لك جيب الليل الدواء من الزخان، تمشي والشيطان يدافعك، فإذا توسطت الطريق وجدت لذة لهذا الأمر. لكن الشيطان يدافعك. بذل الندى كف الأذى، كف الأذى اللساني وكف الأذى الفعل. والقيام بحقهما، والقيام بحقه، وهذا عام، ما ليس ندا ولا أذى يسمى إيش؟ حق. يعني ما هو إحسان مباشر ولا، لكن تصدق ليهم تعمل إيه وتخرج الجنسية ولا، هذه كلها إيش؟ قيام بحقه. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثني بهن، من الذي حدثه بهم بهن؟ رسول الله، فحذف الفاعل للعلم به. قال ولو استزدته، فقلت ثم أي؟ قال لذكر لي وزادني. وهذا فيه عدة فوائد. أولا فضل الجهاد في سبيل الله، فضل الجهاد في سبيل الله. ونحن نرى الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات وأجل الطاعات، بل هو ذروة سلام الإسلام، وأنه عز المسلمين، وأنه من أسباب تمكينه وعلو شأنه. والله الذي لا إله غيره، إننا لنحب الجهاد ونحب المجاهدين وندعو إلى الجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله نوع من الجهاد، وبيان التوحيد نوع من الجهاد، وتحذير الناس من الشرك والبدع نوع من الجهاد. لأن الجهاد جهادان، جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان. وقد يكون الجهاد بالحجة والبرهان في في بعض الأمكنة والأزمنة أفضل من الجهاد بالسيف والسنان. يقول الشيخ ابن عثيمين في بعض مجالسه: فإن الله قرن بين الجهادين في آية واحدة، فقال تعالى: ما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا إيش؟ جهاد السيف والسنان. ثم قال: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ثم قال: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجمع الله بينهم في آية، فلماذا يفرق المسلمون بينهما ويجعلون الجهاد إنما هو قاصر على السيف والسنان دون الحج والبرهان؟ هذا إن دل على شيء إنما يدل على جهل الناس بكتاب الله. حتى قال بعض العلماء: يدفع لطالب العلم المتفرق من المال من الزكاة بقدر ما يدفع للذي يقاتل في سبيل الله بالسيف والسنان، وكله جهاد. قال ابن القيم: وقد يكون الجهاد بالكلمة أفضل عند الله، لأن هذا العالم بتعلمه للعلم ونشره بين الناس حفظ الشريعة ودافع عنها، وأما الذي يقاتل بالسيف والسنان فهو مدافع عنها ليس حافظا لها، وهذا حافظ لدين الله ولشريعة الله ومدافع عنها. أيهم أفضل؟ هذا أفضل، لأن هذا يحفظها ويدافع عنها، وهذا يدافع عنها ولكن لا يحفظها. لكن المسلمون اليوم مستضعفين وتغلب عليهم الأعداء، فإذا وجدوا قوة وشوكة وجب عليهم قتال أعداء الإسلام. والجهاد إخوان له شروط وله أحكام وله تفاصيل دقيقة ودقيقة جدا، لا يفتي فيه ولا يتكلم فيه إلا من رزق علما كثيرا وفهما ثاقبا وتعرف على أصول الشريعة مواردها ومصادرها. ليس بالأمر الهين واحد يقول لك محاضرة كبرى عن الجهاد في الإسلام. ممكن تقول محاضرة دينية كبرى في أحكام الصلاة، ممكن، لكن الشيخ عبد الرزاق عفيفي أعلنت له محاضرة عن الجهاد من مكتب الدعوة فاعتذر عنه، ثم أعلنت له محاضرة أخرى عن الجهاد فاعتذر عنه. فلما جاء إليه الطلاب وكان المحاضرة معلنة في جامعة الإمام، قال الشيخ: إذا عدمتم أهل العلم فأتوا إليه، ما في علماء نتكلم لكم عن الجهاد. هو معدود في العلماء، قال لهم: ما تلقوا؟ ويشير بهذا إلى من؟ إلى الشيخ عبد العزيز، والشيخ عبد العزيز على الشيخ نائب المفتي، والشيخ الفوزان والغديان. يقول: إذا عدمتم أهل العلم فلا بأس، لأن الضرورات لها أحكام. أستعلن لك أحكام الجهاد في الإسلام، أي واحد يقول لك؟ دار تعمل محاضرة في الجهاد؟ عندي بحث. طيب، هذه فوائد الحديث. وفي هذا الحديث من الفوائد سعة علم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ولو استزدته لزاد. طيب، الآن يفرض سؤال: لماذا لم يسأل ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو استزاده لزاده، لماذا لم يسأل؟ ما هو السر في ذلك؟ اشفاقاً عليه قال اشفاقاً عليه. قد يبدو للناظر أن الصحابي أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سأله أكثر من سؤال، لكن الأفضل من هذا أن نقول لا ليس مستقيما، لأنهم نهوا عن كثرة المسائل. قال عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر، قال عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة. وفي رواية إنما أهلك من كان قبلهم من كان قبلكم كثرة مسائلهم وتتبعهم لآثار أنبياء. فسأله ثم أي ثم أي ثم أي. وفي هذا الكلام من عبد الله بن مسعود دلالة على أن العلم إنما يؤخذ شيئا فشيئا. أنا أتعجب من بعض الإخوان يرجعك برا الأسئلة انتهت، ويقول لك أنا عندي 6 سؤال، يعني بكرة القيامة. ولماذا الإلحاح في هذا السؤال ومخالفة إيش هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عندنا شيخ في السودان لما تسأل سؤالين الثالث يطردك طوال. فأنت إنما العلم بالتعلم شيئا فشيئا، يعني ما تكمل العلم في يوم واحد ترصد 20 سؤال، لا بالكثير 2-3. قال ولو استزدت لزاد، لكن يؤخذ العلم شيئا، وما أراد أن يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقرأ باب الصلوات وخفض كفارة. أعتقد أن أبي حازم والتراوي عن يزيد يعني عن كتاب الذهاب عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عثمان عن أبي هريرة عن أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهارا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقول ذلك يكفي من كرمه؟ قالوا: لا يكفي من كرمه شيئا. نعم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي دراوردي يعني عند الدراوردي عن بريد عن محمد عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقول ذلك يبقى أو يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله به الخطايا. وفي رواية: يمحو بها الخطايا. ظاهر هذا الحديث أن الصلوات 5 تكفر الخطايا، لكن ورد في بعض الروايات أنه إذا اجتنبت الكبائر وبهذا يزول الإشكال. طيب، ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ظاهر هذا الحديث يشكل على التفصيل السابق ولا لا؟ واضح الإشكال؟ ظاهر هذا الحديث يخالف التفصيل السابق، فكيف الجمع؟ لأنه هنا قال من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته، ظاهره أنه يخرج من الكبائر وإيش والصغائر، فكيف نجمع؟ يعني الحديث الباب مطلق ليس فيه تقييم بما إذا اجتنبت الكبائر، وكذلك حديث من حج فلم يرفث فلم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهذا الظاهر في أنه يعم الكبائر كما يعم الصغائر. نعم. طيب كيف فهمتم الإشكال؟ أنه في القرآن ما يدل على أن الصغائر هي التي تكفر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، وهذه الصغائر ظاهر الآية تكفر باجتناب الكبائر فقط، فإذا اجتنب العبد الكبائر كفرت عنه الصغائر، والحديث أثبت أن الصغائر تكفر بالصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة وإلى إلى غير ذلك من موجبات المغفرة. في حديث الحج ظاهره يدل على مغفرة جميع الذنوب، يعني ولو كانت كبائر. ما هو المخرج؟ المخرج أن هذه النصوص كلها تجمع بعضها إلى بعض فتفهم بحديث إذا اجتنبت الكبائر، وأن الصغائر لا تغفر إلا بالتوبة، وأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح. نعم. اقرأ. باب تضييع الصلاة على الخلاف. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي عن قتاده عن انس قال بان حديث زينب بما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاه، قال اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ حدثنا عمرو بن زراره قال اخبرنا عبد الله بن واصل ابو عبيده الحداد عن عثمان عن عثمان بن ابي رواد اخي عبد العزيز بن ابي رواد قال سمعت الزهري يقول دخلت على احد الجنائز في دمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه، وهذه الصلاه قد ضيعت. وقال بطل بن خلف حدثنا محمد بن بدر المختاري قال اخبرنا عثمان بن ابي رواد نحوه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب تضييع الصلاة عن وقت، وساق حديث أنس تحت هذه الترجمة. فإذا كانت الصلاة ضيعت في عهد أنس، يعني في أواخر عهد الصحابة، فمن باب أولى في وقتنا هذا. وتضييع الصلاة يكون يعني على عدة أقسام متعددة، يكون تضييعها تارة بالتفريط في الطمأنينة فيها، كالرجل الذي صلى صلاة لا يطمئن فيها فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال صل فإنك لم تصل، هذا تضييع بلا شك. ومن تضييعها أن تصلى بعد خروج وقتها، فهذا تضييع له. إذن التضييع يشمل بترك ما يجب فيها، وكذلك بترك ما يجب لها. انتبهوا لهذه القيود. التضييع للصلاة يكون بترك ما يجب فيها من الطمأنينة والخشوع وما أشبه ذلك. ويكون التضييع بترك ما يجب له من عدم إحسان الطهور وعدم استقبال القبلة على الوجه المطلوب وعدم العناية بستر العورة وما أشبه ذلك، فيكون المفرط في شروطها تارك لما يجب فيها أو لا. المفرط في شروطها هل هو تارك لما يجب فيها أو تارك لما يجب له؟ تارك لما يجب له. والمفرط في أركانها وواجباتها تارك لما يجب فيها. دائما العلم أن تصنف العلم لتفهم ليه مراد الإمام البخاري. طيب إذا ترك سجود السهو الذي بعد السلام، هذا أيضا مضيع لها، لأن السجود بعد السلام واجب بخلاف سجود السلام الذي يكون فيها، فهذا ليس بواجب. طيب لماذا؟ قال العلماء: لأن السجود بعد السلام ترغيم للشيطان، وترغيم الشيطان واجب. من أين أخذنا هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانتا تماما كانتا ترغيما للشيطان. إذن هذا الحديث كأنه خص النبي صلى الله عليه وسلم الترغيم للشيطان بإيش؟ بالسجود بعد السلام. وأما قبل السلام فإنه جبر، وليس كل جبر يكون واجب، فمن الجبر ما هو كمال، ومن الجبر ما هو ما ليس ما هو واجب، وهذا من القسم الذي لا يجب. على كل حال هذا تضييع الصلاة. طيب هل ترك الخشوع فيها أي في الصلاة تضييع لها؟ نعم تضييع لها، لأنه ترك لما يجب فيها، مع أن جمهور العلماء على أن الخشوع ليس بواجب. وذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه، وهم أسعد بالدليل، لأن الله وصف به المؤمنين فقال: والذين هم في صلاتهم ولا يمدحهم إلا على فعل واجب، لأن ترك المستحب لا ملامة فيه. طيب هل كان أنس يخاطب الصحابة أو يخاطب التابعين؟ يخاطب التابعين، لأن الصحابة لا يظن بهم ذلك، لأن أنس ممن تأخرت وفاته، يعني هو من آخر الصحابة موتا. آخر الصحابة وش آخرهم؟ من آخر، لأنه كان موجود إلى سنة 90، لكن آخر الصحابة وفاة هو أبو الطفيل عمرو بن واثلة، هذا آخر الصحابة موتا رضي الله عنه. وعندها قال سفيان لما مات عمرو بن واثلة، قال: أظلمت الأرض اليوم، قال لهم: آخر نجمة طفت. وهذا فيه بيان فضل الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحابة أصحابي أمنة لأمتي، فإذا مات أصحابي آتى أمتي ما يوعدون. الله، من يسمع هذا الكلام يستطيع أن يتجرع على مقامهم أو يتنقصهم أو يتكلم عليهم بالمثالب؟ هذا لا يقوله إلا منافق. قال: والنجوم أمنة للسماء. سبحان الله، كل شيء يؤمن شيء آخر. النجوم أملة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوحى. والصحابة شبهوا وذكرت النجوم بعدهم لأنهم بمنزلة النجوم يهتدى بهم. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالصحابة هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، يستنير بهم ويهتدي بهم كل سائر إلى الله عز وجل. والرسول أرشد إلى ذلك في أحاديث كثيرة. نعم، اقرأ. باب المصلي في النار يغفر عنه وجل. حدثنا مسلم في ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يسجدن عن يمينه ولكن حتى قدر من يسرى. فقال سعيد عن قتاده: لا يسجد قدامهم او بين يديه ولكن عن يساره او تحت قدميه. فقال فقد لا ينظر بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدميه. فقال قبيل عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر في القله ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدميه. حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا بالسجود ولا يقصد ذراعيه بالكف، واذا بلغ فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمين فانه ينادي ربه. نعم، في هذا الحديث مسائل. اولا، تحريم التفل قدام المصلي لأنه من سوء الأدب مع الله عز وجل، لأنه من سوء الأدب مع الله عز وجل. هسه إنسان بيتكلم معه مقبل عليه وإذا تفلت قدامه يعد هذا من سوء الأدب ولا لا؟ فكيف برب العالمين؟ وفيه تحريم التفل إلى اليمين، واختلف العلماء في تعليل هذا النهي. فمنهم من قال لأن هذا من باب التكريم لليمين وهذا هو الأشهر، وقيل لأن هذا من باب التكريم للملك الذي يكون على يمين. ويجوز يؤخذ من هذا الحديث ويستفاد منه أنه يجوز التفل تحت قدميه أو على يسار، وهذا فيما إذا كان يصلي في غير البسط والفرش، عشان ما واحد يأخذ بظاهر الحديث يتفتف في السجادة الذي تحت. إذا كان المسجد ترابي فإنه يدفل تحت قدميه أو على يسار. نعم. باب الإبرار بالكفر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان حدثنا أيوب بن سليمان بلالي قال حدثنا أبو مسلم عن سليمان قال قال صالح بن كيسان حدثنا أعرج عن الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع قول عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شدة الحر في الخير جهنم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عروة بن قال حدثنا شعبة عن المهاجر عن الحسن أنه سمع بيت الدوادي عن أبي ذر قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا: أبي فإن شدة الحر يجي عندها واشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فألبن هذه البقية نبت بحبائي ونبت بحبائي فهو أشد ما تجدون من حقي وأشد ما تجدون من جبهي. حدثنا عمرو عمر بن عاصم عمر بن عاصم الأيادي قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمد حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد بطوني فإن شدة الحر يقول كأنها كفر الرجال ويحيى وأبوان تعب أعمد. نعم. فيما تقدم من الحديث لو أنه كان في المسجد وتنخم نخامة أو أراد أن يبصق قلنا ليس له أن يبصق تحت قدمه ولا عن يساره في المسجد لأنه يلوث المسجد وهذا لا يجوز. لكن ماذا يفعل؟ يدخل في ثوبه على ثمنه عن الصحابة زمان ما عندهم مناديل. قال فليدخل في ثوبه ثم يحك بعضه ببعض هكذا كان يفعل الصحابة. لكن الآن المناديل بتاع الورق تحل المشكلة لأنه بعدين يرميها ما يحتاج إلى أن يحك ثوبه وبعضه ببعض. هل يستفاد من هذه من هذا الحديث طهارة النخامة؟ نعم، لأنه قال تحت قدمي أو عن يساري، وإذا كانت تحت قدمه فإنه سيطأها ولو كانت نجسة لما أجيز له ذلك. وكذلك قوله عن يساره لو كانت نجسة ما جاز البصق في المسجد عن يسار إذا كان بالتراب يعني، فدل ذلك على طهارة النخامة، والنخامة تخرج من أعلى الرأس، والبصاق من الفم، والمخاط من الأنف. طيب، باب الإبراد بالظهر في السفر ولا لا؟ شدة الحرارة. باب الإبراد بالظهر في شدة الحرارة. طيب، هذا الحديث دل على أن شدة الحر في أيام الصيف من نفس النار، لأن النار تشتكي إلى ربها فتقول له يا ربي أكل بعضي بعضا، لأنه لم يوضع فيها من يستحق العقوبة على من يستحق العقوبة بالنار فيها بعد. يعني الآن النار تزلف والنار تؤجج، وقال الله إياكم من حرها، فقالت أكل بعضي بعضا، ما في حاجة نزلوها فيني، ولذلك أكل بعضي بعضا. فأذن الله لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو ما تجدونه من شدة الحر. طبعا خلاف كلام علماء الهيئة الذين يتخرصون ويقولون بالظن، يقول لك أصلا الفاصل المداري والفاصل. الرسول قال نفس خلاص من النار، لا يمكن أن يوقن بذلك علماء الطبيعة لأن غالبهم كفار، يقول لك النار إيه؟ ما يؤمنون بالنار حتى يقال إن هذا الحر من تلك النار. يقول لك الشمس صارت عمودية وجاءت على المدار مدار الأرض و الذي يهمنا أنه إذا جاء الشرع بحقيقة علمية فلا يمكن فلا يجوز ردها بالعقول القاصرة، لأن الشرع مقدم على العقل. والشيخ الألباني جرت بينه وبين بعض المثقفين مناقشة في حديث النيل والفرات وسيحون وجيحون من أنهار الجنة. فقال الرجل للشيخ: النيل والنيل ينبع من فيكتوريا وتانا، من بحيرتين معروفتين، وما رأينا مددا بالسماء يتصل به، فكيف نصدق بحديث النيل والفرات من أنهار الجنة؟ فالشيخ دائما في نقاشه منطقي وملزم في نفسه. فقال له: هل تؤمن أنت بأن الله خلق فيك روحا تحيا بها؟ قال: نعم. هو افتكر السؤال بس يقف عند الروح والشيخ يمشي معه. قال: أؤمن بهذا. قال: ما هو طولها؟ ما هو عرضها؟ ما هي كثافتها؟ ما هو وزنها؟ هذه 4 أسئلة لا بد أن تجيب عنها: طول، عرض، الكثافة، الوزن. قالوا: إن قلت بلونها كان ذلك فضلا وزيادة. الشيخ عارف ما بيمرق من 4 دين، لكن 5 ده من باب المزاح والملاطفة. فالرجل قال: لا علم لي بذلك. قال: أنت أيقنت أن بك روح في جسدك تحيا بها، لماذا تقف قاصرا عن الإجابة على هذه الأسئلة ما دام الروح موجودة؟ وكل موجود لا بد أن يعرف ويعلم، فأنت أجب على هذه الأسئلة، وإلا لنا معك موقف آخر. فقال لي: يا شيخ، عدم علمي بهذه الأمور لا يحملني على أن أنكر الروح. قال: هنا أنت وقعت في الفخ. يكفينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النيل والفرات والسيحون والجيحون من أنهار الجنة، أما كيف ذلك فهذا إلى الله عز وجل. كما أنك أيقنت بالروح وجهلت طولها وعرضها وكثافتها ووزنها، فأيضا نحن نعلم أن النيل من الجنة وأنهار الجنة، لكن نجهل كيف حصل ذلك الأمر وكيف وقع الاتصال بين السماء والأرض. والرجل وقع في الفخ وما حار جوابا. والشيخ قال له: إذن لا بد لك أن تؤمن بهذا، لأن هذا من الإيمان بالغيب، وقد قال الله في وصف المؤمنين: يؤمنون بالغيب. وهذا من أول صفاتهم التي مدحهم الله بها. فدائما يا إخوان حواركم مع الخصم يكون إيش؟ فيه التؤدة وفيه العقل والفطنة والذكاء والإلزام بطريق عقلية جدلية، وليس بطريق الشدة والسباب له. لأنه تقول له: يا أخي أنت ما بتفهم، ده ما كلام واضح. يقول لك: أنت ما بتفهم. تبقى خير الشكل. شوف الشيخ في نقاشه مع كثير من المخالفين، المخالف هو الذي يرفع الصوت والشيخ في غاية الأدب والهدوء والسكينة، لكن يدردع. حتى بعضهم قال له: يا شيخ والله أنت تمشيني على شفير السيف. يعني ما تدري لا من يستسلم للحق أو يأتي بجواب سديد، والشيخ إذا رأى منه صوابا وحقا قبل منه ذلك. بعدين من عادة الشيخ أنه لا يقبل الجواب السياسي، يقول: هذا جواب سياسي. واحد قال له: أنت تؤمن بهذا؟ قال: قد أؤمن بهذا. قال: ها، نحن لا نريد الجواب السياسي، لأن القدقدة من طريقة السياسيين، قد وقد. أنا أريد تؤمن بهذا أو لا تؤمن؟ قل لي أؤمن أو قل لي لا أؤمن. أما قد أؤمن يعني قد دائما تحتمل، تقول فلان جاء والله يقول لك يجوز يكون جاء يجوز، وأنا منعت الجواز ما هو بيجي عاد، لكن أنا الآن أريد أن أتحقق وصل ولا ما وصل، يقول لك يجوز يكون وصل، يجوز ما يكون وصل. طيب نبقى على شنو؟ وصل ولا ما وصل؟ نعم يلا تفضل. نعم. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. سبق لنا أن الأفضل تقديم صلاة الظهر في أول الوقت، لكن في شدة الحر يستحب تأخيرها عن أول الوقت. قلنا الأصل هو تقديم الظهر في أول وقتها وسائر الصلوات ما عدا العشاء، إلا أنه يستثنى من ذلك الظهر في شدة الحر، والعشاء يستحب تأخيرهما، الظهر يستحب تأخيرها إلى وقت الإبراد حتى تزول الشدة ويصلي الناس في راحة وطمأنينة، وهذا على قاعدة المشقة تجلب تيسير، يعتبر هذا من الشواهد وفروع قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذا الحديث يعتبر دليل على أن الأذان يتبع الصلاة، فإذا أخرت الصلاة أخر الأذان، لأن بعض الناس قد يخطئ ويؤذن في أول الوقت ثم يريد أن يؤخر الصلاة لأجل الإبراد. لا، إذا أبردت الصلاة فإنه ينتظر بالأذان وقت الإبراد. طيب الآن وقت الإبراد في أيام الحر يكون الساعة كم؟ يعني متى تزول شدة الحر؟ ها؟ إلى الساعة 2:30 تقريبا، فأقول لأن 3 قربت على العصر، صحيح؟ ولا يختلف من بلاد إلى بلاد، على كل حال ممكن يكون إلى وقت الإيه؟ الساعة 3 إلا ربع. فيء التلور، الفيء الذي تزول عليه الشمس، الفيء الظل يعني، لكن الظل الذي تزول عليه الشمس سموه فيء الزوال. وهذا الحديث يعتبر دليل على أن الجمادات لها إحساس، تحس كما تحس بنو آدم لقوله أكل بعضي بعض، أكل بعضي بعض. يا حسن، ما هي الفائدة الأخيرة التي استفدناها من الحديث؟ حسن محمود، آخر فائدة وقفنا عليها. ينابهم بإحدى مقلتي طيب. الله المستعان. نعم. نعم. موضوع الدرس الإخوان كأن بعضهم لهم اقتراح. لأنه إذا في اقتراح بتحويل الدرس معانا عضو اللجنة للمسجد الآخر كأن نأخذ التوقيع من هنا. إذا قلت استمر هنا ما في معنى. هنا طبعا الناس هنا دايرين، الناس هنا دايرين دائما يا اخوان. من يحكم معلش دائما الانسان نظره تبقى نظره ايش عامه في الامور، يعني لو شاف المصلحه العامه كده يمشي كده، المصلحه ما يمشي يقول لك لا او يكون هنا. أنا على كل حال ما كان أرفق بكم كان أرفق بي. هنا هنا أنا بالنسبة لي لا ما ينور هنا هنا كله، مع أن هناك المرمى حجر بالنسبة لي، لكن أنا لا أقدم إيش رغبتي على أها. طبعا هتقول هنا ها الدورات هنا صعبة. طيب محمد سليم موجود ولا راح؟ على كل حال تحسموها نأجل الاستفتاء الدرس الجاي. رأيتوا الشيء القديم فيه كده ميل بعض الشيء، المسجد ده أنا أسسنا فيه الدرس كنا على 40 شخص وحصل هذا الخير. ها أي شاء ولعل الله عز وجل الامور تنصلح في المسجد تكون في حمامات ترتيباته ما دام جزاه الله خير، يعني صاحب المسجد رحب بنا وفتح لنا هذا المسجد، ومن باب شكر الله عز وجل فإننا نشكره، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإننا نشكره على إتاحة هذه الفرصة لنا وفتحه للمسجد وتهيئة المسجد لنا. لكن الإنسان أحيانا قد يعوزه الشيء وقد يجري عليه ما يجري على الناس، فنحن نتصبر معه، ومن تصبر صبره الله مش كده. وطلب العلم أصلا مع القسوة عنده حلاوة. ما تشوف المكيفات مرات ما، لكن نحن ننتقل كله أربعة كل شهر كل 5 أسابيع ننتقل إلى ذاك المسجد، فلعندهم غرام معاه ناخذ معاه الجمعة دي، ولعندهم غرام عاد ياخذوا 4 كويس مشوها كده إن شاء الله. ها هو في الحقيقة الآن مكفي الناس أو الناس هم ديك يعني. ها هو الإخوان يقولوا مسألة الميكروفون الحائل، لأنه في ناس ورد جدران في بعض النقص، وإن شاء الله يعالج، أكلم المسجد صاحب المسجد كذا يعالج الأمور دي. هو مجتهد جزاه الله خير مجتهد، والخير شيئا فشيئا. أحسن كده تفضل. يقول أنا أعمل سائق في عرب كلها وطلب مني شباب مشوار رحلة وناس وثلاثة سنة، أن أكون آثماً إذا لقيت دعوتهم؟ نعم بلا شك. السؤال الثاني، أقول هل يجوز الدعوة في ساحة المولد، خصوصاً أن هذه الدعوة استمرت أكثر من 15 عاماً ولم يتغير الحال؟ أن بالنسبة لي أرى أن هذا ليس بجائز، وهو نوع من المشاركة، والأفضل أن يكون في أماكن أخرى. لأن إن قال قائل أليس هذا من إنكار المنكر في مكان المنكر؟ نقول بلى، لكن المنكر إنكاره بقدر الإنكار، أما تنصب خيمة لا، لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الشيخ الألباني استدل بهذه الآية على من المترخص بعد الإنكار في الجلوس، يعني إذا يكفيك تلت ساعة إن قعدت 5 دقائق زيادة يبقى 5 دقائق حرام، بقوله فلا تقعد بعد الذكر. يقول لك أنا حتكلم 5 يوم في المولد، ده شنو أركان الإسلام تقعد 5 يوم؟ ما يحتاج يوم واحد يقض. طب حتكلم عن بدعته الاحتفال المولد، يعني الإنسان لو فصل فيها يكفيه ساعة، فجلوسه ساعات إنما هو جلوس بلا حاجة، ولا لا؟ ده كلام العلماء الراسخين يعني. والإنسان قد يتأول، لكن تأويل في غير محل. يعني لو أنت جاي تنكر في المولد لابد تخش في شنو؟ في الساعة. قالوا لك نديك إذن بقدر إيش؟ ساعة. تقيف وما في داعي لخيمة، تقيف وإنت إذا كان في حر شديد زول يشيل له مظلة يمسكها فوق راسك أنت اللي تتكلم وتتكلم وتبين. أما جالس وجايب كراسيك وجايب سرايرك. يعني هذا أشبه بإنسان أقام سرادقات للحفل لمدة 4 أيام وإنت شلت سرائرك وكراسيك ومشيت عنده، وتقول الصباح أنا بتكلم وفي المساء بتكلم وفي الظهر بتكلم، وطيب ما بين الكلامين هتعمل ايه؟ تبقى جالس تقر المنكر. يقول لك ناس مولانا ذاته معانا كانوا وفي الساحة وادوهم خيمة وادوهم قطعة وكلام زي ايه. اساسا الاعتصامات من طريقة أهل الجاهلية والأحزاب، وليست أسلوب من أساليب التعبير الشرعي. الاعتصام إيش هو؟ ترك العمل، وأنت ما اعتصمت إلا لرفع المظلمة ولا لا؟ وأنت تمارس الظلم بأوسع باب. طيب أنت طالب بشنو؟ يقول لك الأطباء يعتصمون، مشكلتهم شنو؟ عدم زيادة الرواتب، تمام؟ دي مظلمة. هداري عالجوها بشنو؟ بمظلمة أخرى لأفراد إيش؟ الأفراد الأمة، دعيان لا مضربين، أنا يا جماعة عندي كذا، لا لا، دعيان عنده كذا، أمة قايمة عليه وطايرة في راسه، لا نحن مضربين. طيب ده إيش علاقته بالإضراب؟ له حكومة ولا جهة تأمر وتنهى، ده مريض. لا، يقول لك نحن عملنا كده عيادات سريعة كده تعالج الأشياء الضرورية. لا لا، دي ما بتعالج، لا فيها إخصائي ولا فيها. ممكن زول مجروح يمشي شنو؟ يسعفوه، لكن ما في متخصصين جالسين، لأنه الإخصائي ده لو جلس وبتاع الباطنية جلس وبتاع كذا جلس، بعد شويتين الإضراب يكون شنو؟ فاشل. لابد كل الأطباء يعتصموا. هذه طريقة غير شرعية، وهي من باب إزالة السحر بالسحر. وإزالة الضرر بإيش؟ بالضرر، يعني عملت إيه؟ قالوا يا جماعة دزوا المسحور، قال خلاص نحن نسحر المسحور عشان نطلع السحر. أنت في إزالة السحر حتمارس إيش؟ أسف أسف. فمن جهة الله تعالى إن تطاع لا يرضى ويترك به ويرضى ما دون ذلك من النساء، هل يدخل فيه ذكر في تلك الأصل؟ أين السؤال؟ فمن جهة الله تعالى إن تطاع لا يرضى ويترك به ويرضى ما دون ذلك من النساء، هل يدخل في ذلك تلك الأصل؟ إذا يقول الله إن الله لا يغفر لمن تاب، أما من لم يتب من كبائر فهو لا يغفر له مع بلاد الآية، فخاصة التائبين، هل في ذلك الصحة؟ على كل حال الشرك الذي لا يغفر الله هو الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو تحت المشي، إن شاء غفر وإن شاء عقب عليه. أما الشرك الذي لا يغفر الله هو الشرك الأكبر، هذا هو مذهب جماهير السلف والخلف. وأما الآية فهي من النصوص التي فيها اشتباه، لكن السلف حملوها على الشرك الأكبر. نعم، وفهم السلف للنصوص حجة، وإن كان شيخ الإسلام تيمية قال بأن الشرك الأصغر يخلد في النار، لكن لم يتابع على هذا القول. الاحتفالات الاحتفالات الجاهلية لا يجوز الإعانة عليها ولا تهنئة أصحابها أبدا. عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أما الأعياد الأخرى الجاهلية لا يجوز الاحتفال بها، عيد رأس السنة، الكريسماس، عيد الاستقلال، عيد الحب، عيد الأم، عيد الطفل. في الهند في 200 عيد، يعني دين ما شغالين كله 200. في الأخير لما لقوا الحكاية كترت قالوا خلاص العيد ده نعرفه، يطفو الأنوار في أول الليل تاني واللعوة وخلاص ده العيد. قالوا لو ما عملنا كده معناها السنة كل الناس هيكونوا قاعدين في بيوتهم وتتعطل الصناعة والحرف والحرف، فتهنئة النصارى بهذا العيد لا يجوز. نعم. هل يجوز عمل الاحتفالات المصاري والبلوغ علما بأني أعمل عارفا بالبنك في مجتمع الإسلام؟ وإن كان يجوز هل في أن أشرف من مال هذا البنك أو هذا الموظف يعطينا إياه أعمال البنك؟ وإني لا أتقبل مرتبا من الشركة التي أعمل فيها وليس من البنك. على كل حال البنك الإسلامي يعني اسما ومضمونا فلا حرج، وأما إذا كان من باب يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها فلا يجوز العمل به، لا يجوز العمل به. ولو كان حارس أو خفير أو أي موظف حتى بيفتح الباب ويقفل الباب ما عنده شغلة بالمعاملات التي تجري في البنك فهو متعاون على الإثم والعدوان. والمؤجر للبنك أيضا كسبه ليس حلالا بل هو حرام، يعني زول أجر للبنك قال أنا ما بعرفه يدو إيجار شهر البنك يشوف البنك إذا كان بيتعامل بالربا لا يجوز أن يؤجر إليه، فإن أجر لهم مع العلم فإنه آثم وماله حرام. فالدين الإسلامي قائم على قاعدة التعاون، كل من أعان على منكر فهو مثله. عشان كده عمر بن عبد العزيز مسك الواحد جماعة يشربوا الخمر وهو جليسهم لا يأمرهم ولا ينهاهم، لكن رجل صائم قائم، يعني في وقت هو قاعد مع الذين يشربون الخمر هو صائم، يعني تارك المباحات فضلا عن المحرمات. في اللحظة دي أرسل إليه عمر بن عبد العزيز وأتي به فقالوا له هؤلاء يشربون الخمر، وأتى بهم وأتى بهذا الرجل الصائم بينهم، قال أجلدوه أولا ثم أجلدوا من معه، قال أبدو به هو زاد أجلدوه أولا. قالوا له إنه لم يشرب، صح إنما يجلد من شرب الخمر، وهذا لم يسمع. قال ألم تسمعوا قوله تعالى ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تخوضوا، لا آية، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. قال ده مثلهم، إذا كان مثلهم فإنه يجلد، فأمر بجلده. شيخ الإسلام تيمية قال جلده تعزيرا وجلدهم حدا، لكن هم سواء في العقوبة لا في صفة الحكم. الشاهد الإنسان ما يقر أهل المنكرات ويجالسهم. وأنا أستغرب كثير من المنتسبين للسنة عندهم باب المجاملة أوسع من باب إيش؟ التزام الشريعة. يعني يجي كده في الفراش وبعدين يعاين كده يعاين كده، لو ما يلقى دول ملتحم على السنة أقول له فات حالك، أو إذا رفعه معاه ويرفع معاه وبعدين يقول لك أنا قلت أصل اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافيه، وقالوا فاته وأنا استغفرت. فالله أحق أن تخشوه، فالإنسان دائما يخشى الله، ما عنده غرض بمن حضر ومن لم يحضر، فيكون خاليا يراقب الله مع الناس يراقب. وبعض الناس كمان يدفع في الحنة، واحد من الناس يمشوا البكيات ويجلسوا، هذا كله يا إخوان على حساب الدين وعلى حساب السنة ما يبقى. طيب يقول أنا شاب التزمت لكن أبي وأمي يضايقوني جدا حتى قال لي أبي لو ما حلقت لحيتك ما عرف الناس، ماذا أفعل؟ ليس له أن يحلق لحيته لأجل أبيه، لا طاعة لمخلوق في معصيته. أخيرا أي الكتب تنصحون بها بقراءتها فضلكم لمعرفة الأحكام والروابط وشروط الجهاد؟ أي الكتب تنصحون بها بقراءتها لمعرفة الأحكام والروابط وشروط الجهاد؟ أول كتاب وأفضل كتاب وأشرف كتاب في بيان أحكام الجهاد هو القرآن العظيم، الذي هو أشرف كتاب وأفضل كتاب، بل سائر هذه العلوم خرجت من هذا القرآن. ومن لم يتعرف عليه فلا يمكن يتعرف على أحكام الشريعة إلا من جهة، ثم بعد أن يطلع على آيات الجهاد وتفسيراتها في كتب التفسير كتفسير ابن جرير وابن كثير وابن عطية الأندلسي، بعد ذلك يقرأ في كتب الجهاد المتخصصة في هذا الشأن، ككتاب الجهاد للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكتاب الجهاد وأحكامه للشيخ عبد الله بن سعيد العمري، فهذا كتاب نافع جدا يقع في 400 صفحة، وكذلك كتاب أحكام الجهاد للشيخ عبد الله ابن عمر الفاسي المغرب. وهناك كتب أخرى في الجهاد إن شاء الله إذا بحث عنها يجدها، صلى الله وسلم عليه.